إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. اللهم صل وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب العرف والتهجير المذكور والمأثور في التوراة والإنجيل. أما بعد، فهذا لقاء نستأنف به شرحنا على نظم الورقات للإمام العنريطي على متن الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه في علم أصول الفقه. وظن هذا المجلس قد جاوز 33، نعم. فنستهله بباب الأفعال، باب الأفعال. يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه بداية من البيت 103، يقول: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة وطاعة أو لا ففعل القربة، من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربه أو بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذه تقريبا 8 أبواب أو 8 أبيات عقدها الناظم رحمة الله تعالى عليه في باب الأفعال. يقول رحمة الله تعالى عليه مستهلا باب الأفعال. باب الأفعال أي هذا باب في بيان الأفعال، هذا باب في بيان الأفعال. والمقصود بالأفعال هاهنا هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي بيّنها بعد ذلك في مستهل بيته أفعال طه. ولكن قوله باب الأفعال، الألف واللام هاهنا لبيان الجنس، وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مناسبة هذا الباب بالأبواب التي قبله أنه فيما تقدم من الأبواب ذكر المسائل والقواعد المتعلقة بالكتاب والسنة من حيث كونها من الأقوال، فالقرآن هو قول رب العالمين، والسنة القولية هي قول النبي الأمين. فما تقدم من الأبواب كباب الأمر والنهي، وباب العام والخاص والمطلق والمقيد، وغير ذلك مما سبق، كله يشترك فيه أو تشترك فيه الكتاب والسنة من حيث كونها من الأقوال. ثم أردفه بباب الأفعال، أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل السبب، طبعاً باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال هي جزء من السنة، لأن السنة على التقسيم المشهور الصحيح إما أن تكون قولاً أو فعلاً أو تقريراً. هذه السنة بأقسامها 3 من حيث مفعولات النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا خص الأفعال عن غيرها من بقية الأقسام؟ رغم أن الناظم رحمة الله تعالى عليه تبعا لصاحب المتن لم يخص باب للسنة، ليس عنده باب السنة. صحيح سوف يأتي يعني بعدها من الأبواب باب الأخبار، والأخبار هي جزء من السنة، ولكنه لم يعقد بابا للسنة، وإنما بدأ بباب الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. رغم أنه الأقوال كما قلنا فيما تقدم يشترك فيه الكتاب والسنة، فلماذا خص أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقدمها وذكرها في هذا الباب، ولم يؤخرها ولم يجمعها بغيرها من الأبواب؟ من يعرف الجواب؟ لماذا؟ لماذا جعل الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يذكر أقواله؟ نعم، الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أقسام السنة التي وقع فيها الإشكال من حيث دلالتها، ومن حيث تعارضها مع القول، ومن حيث عمومها وإجمالها، وغير ذلك مما يتعلق بها من المسائل. باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي موضع إشكال من حيث الدلالة الحكمية والقواعد الأصولية، ولذلك خصها العلماء قديماً وحديثاً بالبحث والكتابة والتحرير والتأليف، وعلى رأسهم وأولهم، أول من كتب باباً في هذا الفن هو أبو شامة المقدسي، المتوفى سنة 65 و600 للهجرة، عنده كتاب في في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، عنده كتاب سماه، تعرفون كتابه في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، سماه المحصول أو المأمول في علم الأصول من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أول كتاب كتب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في هذا العصر كتبت رسائل كعمر سليمان الأشقر رحمة الله تعالى عليه، له كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في جزئين، وهي رسالة الدكتوراه، والأصولي البارع عبد القادر العروسي وجزائري له كتاب أيضا في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو غير معروف عندنا رغم أنه جهبذ في مجال أصول الفقه، له القواعد الجامعة بين أصول الفقه وأصول الدين، وله أيضا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا كتاب بديع أبدع فيه. الشيخ قلنا سبب تقديم هذا الباب وتقديم الأصوليين له لأنه من أكثر الأبواب إشكالاً وأكثر الأبواب إبهاماً، ولذلك قدمه وخصه بالعناية. والعلماء حينما يتكلمون عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون من حيث الفعل المجرد، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون أفعال مجردة، وإما أن تكون أفعال مقرونة بأقوال تدل على حكمها. فإذا اجتمع القول والفعل فنظر الأصولي هاهنا هل يكون في القول أم في الفعل؟ يكون في القول لأنه أقوى دلالة. فحينما يتكلمون عن باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الفعل المجرد الذي لم يكن معه قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يفعل الشيء ويأمر به في نفس الوقت، فهنا الدلالة إنما هي للقول، لأن القول هو الأصل وليست للفعل. ولكن إذا كان الفعل مجرد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته استاك، هكذا كان يأخذ السواك ويستاك، هنا لم يكن هذا فعل مجرد، ليس معه قول بالأمر ولا بالندب. فلذلك يأتي الأصولي فيتكلم عن دلالة هذه الأفعال، فيتكلم عن دلالة هذه الأفعال. ثم العلماء كما سيأتي معنا يقسمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة إما أفعال صريحة كالأخذ والمنع ونحو ذلك وغير ذلك من الأفعال، القيام والجلوس ونحوهما، والأفعال غير الصريحة هو ما يسمى بالفعل الحكمي كأبواب الترك، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هل هو فعل أم لا؟ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هل هو فعل أم لا؟ إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، هم النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم بالشيء، كتابة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هل هي من الأفعال أم لا؟ كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. إذا نبدأ بالبيت الأول، يقول رحمة الله تعالى عليه: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. أفعالها هنا في موضع الرفع للابتداء، مبتدأ، أفعال مبتدأ، طه هو مبتدأ أول، سيأتي مع المبتدأ الثاني، جميعها هو المبتدأ الثاني. أفعال قلنا مبتدأ أول، وهو مضاف وطه مضاف إليه، وطه مضاف إليه. نعم، هناك قاعدة، إن كان هذه ليست حصة نحو، إذا اجتمع المعرفة مع النكرة والنكرة مع المعرفة والمعرفة مع المعرفة والنكرة مع النكرة، لأن الأسماء لا تخلو أن تكون معرفة أو نكرة، فإذا كان المعرفة مع النكرة أو النكرة مع المعرفة، مثلا تقول السماء زرقاء، معرفة مع نكرة، السماء ها هنا تعرب مبتدأ وزرقاء تعرب خبر، خبر. وإذا كان النكرة ثم المعرفة تقول سماء الزرقاء أو كتاب الفقه، كتاب الفقه، فهنا ماذا؟ مضاف ومضاف إليه. وإذا كان المعرفة مع المعرفة السماء الزرقاء يكون صفة وموصوف، وإذا كان نكرة مع نكرة مثل سماء زرقاء يكون صفة وموصوف. هذه قاعدة تجمع لك، لأن بعضهم يستشكل كيف هذا مبتدأ وبعدين يكون خبر، خصوصا نحن ليست لنا عناية كبيرة بأبواب النحو، كذلك الأصول التي هي من أشق العلوم على أكثر طلاب العلم، الله المستعان. إذن أفعاله قلنا مبتدأ وهو مضاف، وطه مضاف إليه، وصاحب الشريعة، صاحب الشريعة هذا مضاف ومضاف إليه، وهو ماذا؟ نعت لطه، يعني صفة لطه، لأن الناظم رحمة الله تعالى عليه قد جعل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء هي التي تنعت، هي التي توصف، الصفة لا تقع إلا على الذات على الأعلام، الصفة لا يوصف، توصف إلا الذات والأعلام. ولذلك فلما قال صاحب الشريعة جعل صاحب الشريعة صفة، هذا المضاف المضاف إليه صفة لطه، كما هو مشهور عند الناس أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قلنا بعد ذلك أفعال طه، طه كما قلنا ها هنا جعله علما واسما، لأن أرحمك الله اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح الذي دل عليه الأثر والنظر أن طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجوه. أولا من جهة الأثر الدليل لم يثبت لا في حديث صريح صحيح ولا في حديث ضعيف أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أسمائه فقال أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أسمائه. حتى المصطفى، المصطفى ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي صفة اجتباء، الله يصطفي من رسله من يشاء، فمصطفى ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فطه هذه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس هناك دليل يدل عليها. وأما من حيث النظر فإن طه اسم لا معنى له، اسم لا معنى له، طه مكون من حرفين هجائيين طاء وهاء، وإذا أردت أن تعرف معناه لا معنى له. وقد حاول بعض المفسرين، وقد ذكر القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في كتابه الشفاء بعض الروايات في تفسير طه، وكلها روايات لا دليل عليها ولا تقوم على دليل ولا مستند، ومن ذلك أنهم قالوا بأن طه مختصر من كلمتين طاهر وهاد، طاهر وهاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طاهر وهاد، أن الله عز وجل جعله هاديا مهديا وطاهرا. وقيل بأن طه مكون أيضا من اسمين مختصرين طاء وهاء، طاء وهاء، قالوا طاء معناه ضع قدمك، وهاء أي على الأرض، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مبدأ الإسلام إذا صلى وقام الليل قام على رجل واحدة، فقال الله سبحانه وتعالى طأها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طبعا وقيل بأن طه اسم وهو باللغة الحبشية، وهي أيضا اللغة عند قبيلة عكل أو عك، نفس الاسم يعني لا اسمين، وهي بمعنى الإنسان. طبعا كل هذه ماذا؟ تأويلات طويلة لا أساس لها من الصحة. لذلك طه هذا حرفان وردت في أوائل السور، وأنتم تعرفون الحروف المقطعة في بداية السور العلماء قد توقفوا فيها ووكلوا معناها إلى ربنا جل وعلا. فإن قال قائل أليس الله عز وجل قد قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فطه هنا ماذا؟ منادى. فكيف نجيب على هذا غير الجواب الذي أجبته أولا؟ الآن هم يسمون طه لأن الله عز وجل قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن لماذا لم يسموه طاسين ولا ألف لام راء؟ لأن الله عز وجل ذكر في بعض آياته وبعض صوره ألف لام راء ما تنزيل، لا فيه آية، نعم نعم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. طيب لماذا لم يسمونه ألف لام راء واكتفوا فقط باسم طه؟ هذا دليل على أن هذا من فعل القصاص الذين ماذا؟ يتلمسون الغرائب من الفوائد التي ليس لها زمام ولا خطام. طيب قال رحمة الله تعالى عليه صاحب الشريعة، هذا هو الوصف الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الشريعة. والصاحب هاهنا بمعنى بمعنيين اثنين، الصاحب في اللغة هو الملازم للشيء، هذا هو الملازم الصاحب، ولذلك سمي الصاحب صاحبا لأنه ملازم لأخيه، وسميت المرأة صاحبة لزوجها وصاحبته وأخيه لأنها ملازمة لزوجها، هذه المصاحبة. وسمي الصحابة صحابة لأنهم لازموا النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك جعل بعض الأصوليين أن اسم الصحابي لا ينطبق إلا على من لازم النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بالمعنى اللغوي، ولكن الصحيح أن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مؤمنا به. الشاهد صاحب الشريعة سمي بصاحب الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ووصف ونعت له، أولا لأنه مشرع، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع كما أن الله سبحانه وتعالى مشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشرع، قوله شريعا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يوجد في القرآن الكريم هل يؤخذ به؟ يؤخذ، لأن السنة حجة في العقائد والأحكام، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه السنة وحي يوحى، جعلها وحي يوحى. والأمر الثاني كونه صاحب الشريعة لأنه مبلغ للشريعة، مبلغ للشريعة، فكونه مبلغ فهي مصاحبة له لا تعرف إلا به، لا تعرف إلا به وإلا من قبله صلوات ربي وسلامه عليه. جميعها هذا هو المبتدأ الثاني، والجميع من ألفاظ العموم التي تفيد الاستغراق، يعني كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك فعل الجوارح وفعل القلوب أيضا، فعل الجوارح وفعل القلوب، وإن كان الأصوليون لا ينظرون إلى فعل القلب بل ينظرون إلى فعل الجوارح، بل لا ينظرون إلى عموم فعل الجوارح إلا ما تعلق به حكم شرعي كما سيأتي معنا. مرضية، مرضية هذا هو الخبر، خبر المبتدأ الثاني، يعني جميعها مرضية، فمرضية خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره فيها هنا ماذا؟ تكون خبر للمبتدأ الأول اللي هي أفعال، تكون خبر للمبتدأ الأول الذي هو أفعال. ومعنى كونها مرضية أي أن الله عز وجل رضيها، أي رضي عنها، فالله عز وجل رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاه واجتباه ورضي على أفعاله، وأيضا رضيها الناس، فكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس لا عيب فيها، خصوصا من آمن به واتبع، فليس في أفعاله حرام ولا مكروه ولا خلاف الأولى، فكلها ولله الحمد مرضية عند رب العالمين ومرضية عند عموم المؤمنين. بديعة هذه نعت لمرضية، نعت لمرضية، ويجوز إعرابها أيضا خبر ثاني، يجوز إعرابها خبر ثاني، لأن يجوز أن يخبر عن المبتدئ الواحد بالخبر والخبرين والثلاث والأربع والخمس إلى ما لا نهاية، كما قال القائل وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا. لذلك مثلا قول الله عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فقول الله سبحانه وتعالى هو الغفور الودود، هذه كلها خبر، خبر أول خبر ثاني، غفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه كلها أخبار، خمسة أخبار ماذا؟ لمبتدأ واحد، وهذا يجوز في اللغة. بديعة على وزن فعيلة، والمقصود ها هنا مبدعة، المقصود ها هنا مبدعة. والابتداع في اللغة هو الإتيان بالشيء على غير مثال سابق، ويأتي أيضا بمعنى الإتقان، له معنيان، إما الاختراع والإتيان بشيء لم يسبق إليه، أو بمعنى ماذا؟ الإتقان. ولذلك قال رب العالمين قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما أتيت بشيء ماذا؟ جديد، ما أتيت بشرع جديد. أو مقصود الله عز وجل في هذه الآية معذرة قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لم آتي بدعوة لم تعرف عن الأنبياء والمرسلين. نعم النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد أتى بشريعة من حيث الأحكام الشرعية قد نسخت الشرائع الأولى، ولكنه في باب التوحيد وأصول الدين لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دين الأنبياء واحد، المقصود بالدين ها هنا هو التوحيد، كما جاء في الحديث الصحيح الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، دين اللي هو المقصود به التوحيد. لذلك هي الحنفية ملة إبراهيم، وهي التي فطر عليها الناس أجمعين. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه وكلها إما تسمى قربة وطاعة، وكلها أي كل أيضا من ألفاظ العموم، أي كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المرضية البديعة، يعني كلها التي سبق وصفها بأنها بديعة ومرضية، إما تسمى قربة، أي قسم لك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين اثنين، ما فعل على وجه القربة وما فعل على غير وجه القربة. النوع الأول ما قصد منه النبي صلى الله عليه وسلم القربة، والقربة فعلة من التقرب والقرب، وهو معناه ماذا؟ كل فعل يقربك من الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك فعل المأمورات وترك المنهيات، فإن أكثر ما يقرب العبد من ربه ومولاه هو تلمس مراضيه وتجنب مساخطه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه، أو كما جاء في الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه سبحانه وتعالى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته. تقرب، التقرب إلى الله عز وجل إنما يكون بفعل الفرائض واجتناب المحرمات، وأيضا الاجتهاد في المندوبات وترك المكروهات قربة لرب البريات، هذا هي القربة. فالقربة إذا تفتقر إلى شيء اسمه ماذا؟ النية، لأن القربة هي فعل الطاعة ولكنه مقرون ماذا؟ بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إما تسمى قربة وطاعة، هنا كأنه فرق بين الطاعة وبين القربة، كأنه فرق بين الطاعة والقربة، لأن هذا الترادف وهذا العطف قد يقتضي المغايرة، قد يقتضي المغايرة. والعلماء ماذا؟ لهم مذهبان كما سنبينه، في قضية الفرق بين الطاعة والعبادة والقربى، منهم من جعلها بمعنى واحد، ومنهم جمهور أهل العلم، ومنهم من فرق بينهما كالأحناف الذين جعلوا أن العبادة التي لا يشترط فيها النية لا تسمى بعبادة ولا قربة، كما سيأتي تفصيل ذلك. إذن قال: وطاعة. الطاعة هي اسم للطوع، والطوع هو الإنقياد، أطاعه إذا انقاد. ولذلك الشيء الطيع هو شيء المنقاد، ولذلك المطيع في حقيقته منقاد إلى ربه ومولاه، أينما يصرفه يكون. وهذه المحبة الحقيقية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالطاعة هي معنى زائد على الاتباع، إنما هو ماذا؟ انقياد، فيه تذلل وافتقار لرب العالمين. ولهذا يرى بعض أهل العلم أن الطاعة لا تكون إلا بعد أمر، الطاعة لا تكون إلا مقرونة بأمر، أما ما لم يكن فيه أمر فلا يسمى طاعة، يسمى قربة، يسمى ماذا؟ قربة. ولذلك قال الله عز وجل مثلاً في قوله: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم بأمره يعملون. فمن عمل بأمر الله عز وجل فهو المطيع. وأيضا قول الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، أيضا هذا دليل على أن الطاعة لا تكون إلا بعد أمر منه سبحانه وتعالى. ثم قال: أولى ففعل القربى. أولى هذه مقابلة لقوله إما، إما تسمى قربة أو طاعة، وإما يعني هنا هذه يسمى المقابلة، انتقل من معنى إلى معنى مقابل له، تقول إما أسود إما أبيض، إما طويل وإما قصير، هذه المقابلة. إما قربة أو لا، يعني القسم الثاني ليس بقربة، أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يفعل على وجه التقرب والتعبد منه سبحانه وتعالى، ومنهم ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير ذلك كالعادات وكالأمور الجبلية. فرق بين العادة والجبلة. الجبلة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق بشريته كقيامه وقعوده ونومه وصحوه ومشيه ونحو ذلك، هذه ماذا؟ جبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بشر كغيره من البشر، يمشي في الأسواق ويأكل الطعام كما قال ربنا العلام في كتابه الكريم. وأما العادة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لعادة قومه كهيئته في لباسه وما كان يأكله صلى الله عليه وسلم من أصناف الطعام ونحو ذلك، هذه تدخل في العادة، هذه تدخل في العوائد. فالعادات والأمور والأفعال الجبلية هذه لا تفتقر إلى نية، لأن ليست قربا لرب العالمين، وسيأتي تفصيل هذه المسألة. ففعل القربة ثم بدأ الآن يفصل لك. قال أولا حتى تفهم البيت: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قربة وإما لا. ثم قال: ففعل القربة. فالفاء ها هنا تسمى فاء؟ لا لا لا، الفصيحة سنتم ما اللي ذكرناها، يعني الفصيحة معناه يفصح لك الآن عما تقدم تفصيل بعد إجمال وبيان بعد إبهام. ثم قال رحمة الله تعالى عليه، يعني الآن فصيحة، الآن بدأ في التفصيل. قال: أولى ففعل القربة، أي الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والتعبد لرب العالمين، الآن هي أنواع. أولها من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، النوع الأول من الخصوصيات. قال: من الخصوصيات حيث قام، والفعل المخصوص هو الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر أمته، والخاص ضد العام، الخاص ضد العام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له هذا الحكم خاص أو دون غيره من أمته، دون غيره من أمته. حيث هنا للتقييد، حيث ها هنا للتقييد. قام دليلها، قام الألف هنا تسمى ماذا؟ ألف التثنية هنا، نعم الإشباع سهل، يعني أشبع الفعل، حيث قام دليلها. دليل هنا كيف يعرب؟ فاعل، أحسنت، يعني حيث قام دليل ماذا؟ الهاء، الضمير ها هنا يرجع إلى الخصوصية، أي أن الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تفتقر إلى الدليل الصريح الصحيح، فحيث لا دليل فلا ادعاء للخصوصية، حيث لا دليل فلا ادعاء للخصوصية. كوصله الصيام هنا ماذا؟ الكاف للتشبيه أو للتمثيل، وصله الصيام يعني الوصال في الصيام، والوصال هو ضد الانقطاع، والوصال على نوعين اثنين، إما وصل الصيام أياما تترى، وإما وصل الصيام إلى الفجر، وأما الأول فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الوصل للفجر فهو عام لأمته. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أي الوصال في الصيام، يعني إنسان يصوم 3 أيام ثم يفطر أو 4 أيام، فقالوا إنك تواصل، حديث في الصحيحين، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من البشر في هذه الحيثية، فقوله أطعم وأسقى قيل بأنه يطعم من ثمار الجنة، وهذا ليس بسهل، لو أنه طعم من ثمار الجنة لما سمي صائما ولما كان في ذلك مزيا. وقيل لأنه قد وقع في قلبه من معارف ربه سبحانه وتعالى ما تنزل منزلة الأكل والشراب، وقيل لأنه حال اشتغاله بطاعة ربه ينسى رغبته في الطعام والشراب. ولذلك بعض الشعراء من الجاهليين يقول أحدهم لها أحاديث من حسنها تغني عن الأكل والشرب ونحو ذلك مما كان يصفط به الشعراء. الشاهد أن أحيانا الإنسان إذا حب شيء ربما ماذا نسي الأكل والشراب من شدة اهتمامه وشغف قلبه به، فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة شغفه بعبادة ربه كان ينسى المآكل والشراب فجعلها في حكم الطعام والسقيا. المهم، وأيضا الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، الوصال إلى السحر جائز لجميع الأمة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب. وحيث لم يقم دليلها، أي دليل ماذا؟ دليل الخصوصية. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام دليل على الخصوصية حملت على الخصوصية، وحيث لم يقم دليلها بمعنى أنها تجعل عامة لجميع أمته. وحيث لم يقم دليلها وجب، أي أن هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة، على وجه القربة، إما أن تكون خاصة به كوصله الصيام، وإما أن تكون ماذا؟ عامة لأمته. فما كان عاما لأمته ما هو حكمه؟ قال ماذا؟ وحيث لم يقم دليلها، أي دليل على الخصوصية، وهذه في الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة، يعني حتى تفهموا تقسيمه، إن قسم لك الأفعال إلى قربة وغير قربة، ثم قال هذه القربة إما أن تدل عليها دليل على الخصوصية أو لا تدل، فإذا لم يدل عليها الخصوصية تفصيلها كالآتي، مفهوم؟ وحيث لم يقم دليلها وجب، أي حكمها قيل بأنها واجبة في حقه وفي حق أمته، وقيل بأنها مندوبة، وقيل بالتوقف، وقيل بالتوقف. طبعا هذا كما سيأتي في كلام الشارح، حتى في كلام الناظم، حتى في كلام صاحب المتن نوع من الإجمال، لأن هنا المقصود الفعل المجرد الذي لم يدل عليه أي دليل على الوجوب أو الندب. أما إذا كان قد دل دليل على الوجوب أو الندب فإنها يصرف إلى ما دل عليه الدليل. ولكن إذا لم يدل عليه الدليل دخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت ابتدأ بالسواك، هنا ليس هناك دليل لا على الوجوب ولا على الندب، فهل نصيفه للوجوب أم نصيفه للندب أم نتوقف فيه؟ وإن كان الناظم قد غاب عنه كما غاب عن صاحب المتن قولا رابعا وهو القول بالإباحة، وكل هذه سيأتي معنا تفصيلها. طيب، وأما ما لم يكن بقربة، وأما ما لم يكن بقربة يسمى، الآن بعدما أكمل التفصيل فيما يسمى قربة خصوصية غير خصوصية ولم يكن خصوصية ففيه ثلاث أقوال، قال وأما ما لم يكن بقربة يسمى، يعني التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد بها التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى كالأفعال الجبلية والأفعال ماذا؟ العادية، كالقيام والقعود وصفة لبسه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من العادات. قال وأما ما لم يكن بقربة، الباء ها هنا زائدة، الباء زائدة لا محل لها من الأعراب، فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. فإنه في حقه مباح أي أن هذا الفعل في حق النبي صلى الله عليه وسلم مباح، لا يتعلق به أي حكم، ليس بواجب ولا مندوب، مباح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الكتف، يحب أكل الكتف ويأكل منه، فهل هو في حقه مندوب أو واجب أم أنه مباح؟ مباح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل العسل ويحب العسل، هل معناه أنه في حقه واجب أم مندوب أم مباح؟ الجواب مباح. وفي حقنا نحن أيضا ماذا؟ مباح. كما أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم مباح فهو في حقنا أيضا مباح. ثم قال رحمة الله تعالى عليه وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. الآن بعدما أتم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى تقريراته، أي ما فعل وقيل بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا ما يسمى بالقول الحكمي أو الفعل الحكمي، أو ما يسمى بالقول غير الصريح والفعل غير الصريح كما يسميه بعض الأصوليين. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إما يكون صريحا قال أو فعل صريح فعل، أو يكون حكمي غير صريح يفعل شيء بين يديه فيقره كأنه هو الذي فعله، أو يقال شيء بين يديه ويسكت عنه كأنه هو الذي قاله. قال وإن أقر قول غيره جعل، وإن أقر أي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة قول غيره، والإقرار هو مقابل الفعل مع السكوت وعدم الإنكار، الإقرار هو مقابل الفعل والقول مع السكوت وعدم الإنكار. قول غيره أي كان قول صادر من أحد من الناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فعل بين يديه ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا ولم يعرض ولم ينكر، فقول ذلك الصحابي يعتبر وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ماذا؟ إقرار، فيكون حجته كحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له السكوت عن المنكر ولا تأخير البيان عن وقت الحاجة. كذاك فعل قد فعل أي نفس الشيء، إذا فعل شيء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فكأنه هو الذي فعله، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد في أكله للضب، فسكوته عن أكل خالد للضب كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أكله سواء بسواء من حيث ماذا؟ الحجية. طيب، ثم قال وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. الآن كأنه جعل التقرير على نوعين اثنين، جعل الإقرار والتقرير على نوعين اثنين، النوع الأول هو ما فعل بين يديه تحت ناظريه وسمعه صلوات ربي وسلامه عليه فسكت ولم ينكره سواء كان قولا أو فعلا. والنوع الثاني هو ما فعل في عصره أي في حياته صلى الله عليه وسلم ثم اطلع عليه وبلغه ولم ينكره فله حكم ماذا؟ حكم ما فعل بين يديه سواء كان قولا أو فعلا. ولذلك قال فليتبع في التقسيم وفي الحكم يتبع في التقسيم وفي الحكم. هذا تفكيك وشرح وتحليل للبيت أو الأبيات الثمانية. والآن نشرع في المسائل المتعلقة سيرا على منهجنا في شرح الأبيات أولا ومفرداتها ثم المسائل التي تضمنتها. المسألة الأولى بين العبادة أو العبادة والنية. العبادة والنية لأننا قلنا بأن الفرق بين ما فعل قربة وغير قربة الفرق بينهما هو النية، فالأول اقترن بنية التعبد والثاني لم يقترن بنية التعبد، فلذلك هو أشار ضمنا إلى مسألة أصولية مهمة وهي قضية تعلق النية بالعبادة، فنفصلها شيء من التفصيل لا نتوسع فيها، نخفف الشرح ما أمكن. أولا ماذا معنى النية؟ النية لغة هي القصد، القصد. ولذلك قال الإمام النووي النية هي القصد وهي عزيمة القلب، لأن النية محلها القلب، عزيمة القلب، لأن مجرد الخطرات لا تسمى نية، لا يسمى النية إلا ما عقد عليه القلب وعزم. أما إذا كانت خاطرة من الخطرات خطرت على قلبك ولم تعقد عليها العزم هذه لا تسمى نية، تمام؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بالشيء فلم يفعله كتب له به حسنة. هنا هل هي مجرد الخطرات أم معناه النية وعزم القلب؟ الهم معناه النية وعزم القلب، تعزم خلاص ولكن لا توفق لذلك فتكتب لك حسنة. وأما النية شرعا فهي قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. النية هنا عادة تقترن بالأفعال، هي عزم، العزم على فعل الشيء مقترنا ماذا؟ بفعله. وبعضهم يقول هو العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. العزم يعني تعزم بقلبك وتعقد نيتك وهمتك على فعل العبادة من العبادات تقربا لله سبحانه وتعالى. والنية لها أقسام عديدة متنوعة، ولكن الذي يهمنا في هذا الأمر طبعا العلماء ألفوا في النية. الإمام القرافي المالكي رحمة الله تعالى عليه عنده كتاب سماه الأمنية في إدراك النية، ومن أحسن من فصل بأبواب النية وما يتعلق بها من مباحث أصولية ومن أحكام شرعية. نقول بأن النية تنقسم إلى قسمين اثنين، القسم الأول هي نية العمل، والقسم الثاني هي نية المعمول له. نية العمل يعني النية متعلقة بموضوع العمل، والقسم الثاني هي النية المتعلقة بالمعمول له وهو رب العالمين إله الأولين والآخرين. فأما نية العمل فإنه يقصد بها أمرين اثنين، الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات، فأنت أحيانا تفعل الشيء قد تفعله عادة وقد تفعله عبادة، فتأتي النية هنا تميز لك بين العادة وبين العبادة. تغتسل، قد يكون الاغتسال للتبرد، قد يكون الاغتسال مال التطهر ورفع الجنابة والنجاسة، فهنا لا بد أن تبين نيتك التي محلها في قلبك، يعني التمييز بين العبادات. وأيضا نية العمل القسم الثاني قد تكون في التمييز بين مراتب وأجناس العبادات، يعني تكون في العبادة نفسها تمييز بين الفرائض والنوافل، التمييز بين الفرائض فيما بينها بين الظهر والعصر، الظهر أربع ركعات سرية، والظهر والعصر أربع ركعات سرية، فلا بد لك من نية تميز بها بين هذا وهذا. ونحن نقول النية معناه محلها القلب، ليس معناه أن تقف كما يفعل بعض الناس نويت ويصرخ بها أن أصلي لله أربع ركعات، كأن ربك ومولاك لا يعرف نيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يحتاج. فالتصريح بالنية كأنه اتهام بعلم رب العالمين. النية محلها القلب، يعلم خلاص توقفت بين يديك وحدثت قلبك بنية، ما يحتاج أن تصف وتعرفه، إنما يعرف من جاهل ليس من علم، يعرف من جاهل ليس من علم. ولا يقول أن قائل بأنه قد يصرح بالنية كما في النسك ونحو ذلك، هذا ليس بصحيح، ودعونا من هذه التفصيلات. طيب، الثاني هي نية المعمول له، نية المعمول له وهو رب العالمين، فإما أن يكون العمل لله أو لغيره أو مشترك بينه وبين غيره، ويعبر عنها العلماء بالإخلاص لرب العالمين، الإخلاص. ولذلك إذا أطلق الفقيه الأصولي النية المقصود ماذا؟ نية المعمول أو نية العمل وليس نية المعمول. وإذا قال الواعظ النية إنما قصد بها ماذا؟ المعمول له وهي الإخلاص. حكم النية، النية واجبة في كل العبادات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل النيات تفتقر إلى، أو كل العبادات تفتقر إلى نية، لذلك لا يعتد بالعمل إلا بنية، ولا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. يعني النية هي شرط في حصول الثواب، هي شرط في حصول الثواب، وليست شرطا في حصول الإجزاء، فرق بين الإجزاء والثواب. ولذلك العلماء فرقوا بين كون النية هل هي شرط في جميع الأعمال أم ليست بشرط، وفرقوا بين كونها شرطا أو ركنا، تفصيل طويل طبعا لو دخلنا فيه معناها لن نكمل شرح منظومتنا، لذلك لا بد نخفف ما استطعنا لذلك سبيلا. إذن نقول بأن النية هي تتوقف عليها جميع العبادات، لأنها تميز بين العادة وبين العبادة، ولا يحصل الأجر إلا بنية، إنما لكل امرئ ما نوى. من عمل عملا أراد به غير الله عز وجل تركته، أو أراد به غير الله عز وجل تركه وشركه كما قال رب العالمين. وتشترط النية في، يعني فيه بعض الأعمال التي قال أهل العلم أنه لا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها النية ليس في ثوابها، وإنما في إجزائها، وإنما في إجزائها. وعلى سبيل المثال الترك، الآن أنت تترك المنكرات والمحرمات، فإذا تركتها ولم يكن النية التقرب لرب العالمين، هل تعاقب؟ لا تعاقب، ولكن لا تثاب. بعض الناس مثلا يترك الخمر ليس تقرب لرب العالمين ولكن لأضراره الصحية، يترك الدخان ليس تقرب لله عز وجل إنما أضراره الصحية. ولذلك ها هنا يخطئ كثير من الدعاة المشايخ، أيضا حتى بعض المنتسبين إلى العلم، حينما يركزون على الفوائد الصحية والبدنية والأضرار الصحية والبدنية، ويتركون أهم شيء وهي الأضرار الإيمانية والبعد عن رب العالمين. لأن ذكر المصالح الشرعية والأخروية والتقرب من الله رب البرية هو الذي فيه الأجر، وهو الذي يثبت، وهو الذي يرسخ. أما مسألة الأضرار الصحية، نعم هذه مكمل تزيد في اليقين. ولذلك بعض الناس يترك شرب الدخان ولكن لا يستصحب النية أنها تقرب رب العالمين، يقول لك ماذا؟ حتى أنجو من الآفات والعاهات، فهنا لا يؤجر. نعم لا يلحقه إثم ولكنه لا يؤجر. نعم أيضاً من الأمور التي لا تشترط فيها النية مثلا العبادات المالية المحضة، مثل قضاء الدين، الإنفاق على الأولاد ونحو ذلك، حتى الزكاة جعل بعض أهل العلم أنه لو فعلها الإنسان بدون نية وأخرج المال وأعطاه فإنه يلحقه الإجزاء ولكنه لا يلحقه الثواب لأنها عبادات مالية محضة. أيضا ذكروا من ذلك بعض الأمور كباب الطهارات ورفع النجاسات، فإنها أيضا ماذا لا تفتقر إلى نية، فإذا رفع الإنسان النجاسة باستنجاء واستجمار ونحو ذلك فإنه يجزئه وإن كان لا يثاب عليه. المسألة أو الفقرة التي تليها وهو الفرق بين العادة وبين العبادة أو الفرق بين العبادات والطاعات والقربات، الفرق بين الطاعات لأنه قال قربة وطاعة، قربة وطاعة. قلنا ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه لا فرق بين العادات أو بين العبادات والطاعات والقربات، كلها أسماء للامتثال لأمر الله عز وجل واجتناب نواهيه، كلها نفس الأسماء، سميها طاعة قربة سميها عبادة، كلها بمعنى واحد. حيث يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة، كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا يعني الحنابلة والمالكية والشافعية، وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية، العبادة ما كان من شرطها النية. يقول رحمه الله فدخل في كلام أصحابنا الأفعال والطرق كترك المعاصي والنجاسة والزنا وكل محرم، والأفعال كالوضوء ونحوه مع النية يعني شمل الواجب وشمل النذر مما يصح بدون نية، وما كان النية شرط في صحته. كلامه واضح أنه الجمهور على أنه لا فرق بينها سواء اشترطت فيه النية أو لم تشترط. أما الأحناف لا، قالوا ما لا يشترط فيه النية لا نسميه عبادة، مثل التروك، مثل إزالة النجاسات، مثل بعض الإنفاق في أبواب الإنفاق الواجبة مثلا على الأولاد والأزواج ونحو ذلك، فما لم يكن النية ولم تكن النية شرط فيه فلا تسمى عبادة. ولذلك إذا أردنا أن نجمل أقوالهم فبين الحنفية والجمهور موضع اتفاق وافتراق، فهناك عبادات عند الحنفية وعند الجمهور لا تصح إلا بنية، وهي العبادات المحضة كالصلاة، الصيام، مثلا الحج وذلك من العبادات المحضة، فهذه عند الجمهور وعند الأحناف كلها تسمى عبادة وكلها تفتقر إلى نية. أما القسم الثاني الذي حصل فيه الافتراق هو ما لم تكن النية شرط فيه، فهو عند الأحناف ليس بعبادة وعند الجمهور يعتبر عبادة. المسألة الثانية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها. معليش نزيد 10 دقائق ونختم. بين إيش؟ الأحناف قالوا بأن الشيء الذي يشترط فيه النية نسميه عبادة ونسميه ماذا؟ قربة لله عز وجل. وأما ما لا تفتقر فيه النية فهذا لا نسميه لا قربة ولا عبادة، نسميه مطلق الطاعة، طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة هي امتثال الأمر، وامتثال الأمر قد يكون بنية وقد لا يكون ماذا؟ بنية. الله عز وجل حرم علينا الخبائث، فبعض الناس يمتثل ويتركها ولكنه لا يستصحب النية. أما العبادة والقربة فعندهم ماذا؟ تفتقر إلى نية. الآن من وقف وكبر وركع وسجد وقام ولم يعقد النية في قلبه أنها صلاة إنما مجرد حركات، هل تسمى عبادة؟ لا تسمى عبادة ولا قربة. نعم قد تسمى ظاهرا طاعة، ولكنها ماذا؟ لا يثاب عليها ولا يحصل بها الإجزاء في العبادات المحضة. طيب، المسألة الثانية، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسامها وحكمها، لأنه هو قسم لنا كما مضى أفعاله صلى الله عليه وسلم ما هو قربة وما ليس بقربة. طبعا قبل أن نفصل القول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من بيان معنى السنة، لأن السنة هي الجزء أو هي الكل الذي ينضوي تحته الأفعال والأقوال والتقريرات. وكان ينبغي للناظم وأيضا لصاحب المتن أبو المعالي الجويني رحمة الله تعالى عليه أن يبتدئ ببيان السنة وتعريفها، لأن هي المدخل، وهذا نوع من الخلل. إذن السنة في اللغة هي الطريقة المتبعة، سواء كانت حسنة أم سيئة. من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة سيئة، فهو الطريق المتبع. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، يعني طريقهم. أما السنة في الاصطلاح فهناك تعريفات متباينة بين الأصوليين وبين الفقهاء وبين المحدثين وبين المنشغلين المشتغلين بالعقيدة وعلم الكلام. فأما عند الأصوليين فإنهم عرفوها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير مما يخص الأحكام الشرعية، مما يخص الأحكام الشرعية. فأولا هم ماذا عندهم؟ السنة لا بد أن تكون ثابتة، فأخرجوا ماذا غير الثابت. بخلاف المحدثين عندهم السنة كل ما أثر، كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأصولي يتكلم في الحديث الضعيف، يتكلم في الحديث الموضوع، بينما الأصولي ماذا؟ لا يتكلم إلا في الثابت، لأن الثابت هو الذي يستدل به على الأحكام. لأن الأصولي إنما نظره في الأدلة الإجمالية من حيث ماذا؟ حجيتها، والحجة لا تقوم إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم، لأن المبلغ للقرآن إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قاله، وقوله صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بلاغ للقرآن، فقد قال القرآن وقال السنة، فلا بد أن تخرج ماذا؟ يخرج القرآن الكريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، فنسب ماذا؟ الكتابة إليه، عني، بمعنى أنهم كانوا يستمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم من لفظه وقوله، رغم أن القرآن ماذا؟ كلام الله عز وجل غير مخلوق. وهل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مخلوق؟ هذه أخذناها في الحائية وأخذناها حتى في اللامية. الإمام أحمد ماذا يقول؟ من قال قولي أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ يلا مراجعة هذه. أحسنت، لأن هذا لفظ محتمل بين اللفظ وبين الملفوظ، لأن اللفظ غير الملفوظ. اللفظ الملفوظ ما هو؟ هو القرآن وغير مخلوق، يسمى لفظ أيضا. واللفظ هو حركة اللسان، فلو قلت بأن حركة اللسان غير مخلوقة فأنت هاون شابهت من؟ القدرية الذين هم مجوس للأمة، الذين أثبتوا خالقين للعالم، إنسان يخلق فعل نفسه. وإذا قلت بأنه ماذا؟ الملفوظ مخلوق، فأنت جهمي. طيب، غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير مما يخص الأحكام الشرعية. في الأصول يهتم بالأحكام الشرعية، الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية، فأخرج ماذا؟ الأحكام العقدية، وأخرج أيضا المغازي والأفعال الجبلية والعادات، هذه كلها لا تهم الأصولي، يهمه فقط ما يستنبط منه الأحكام الشرعية. أما المحدثون فقد توسعوا في إطلاق السنة فعرفوها بأن كل ما أثر أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، كل ما أضيف صحيح ضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، يعني المحدث يبحث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفاته الخلقية وعن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، ويبحث أيضا عن سيرته اللي هي المغازي والسير، كلها ماذا؟ عند المحدثين. أما الفقهاء فعندهم السنة كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من العبادات، كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من العبادات فجعلوها في مقابل ماذا؟ في مقابل الفرض والواجب. نعم. أما المنشغلون أو المشتغلون بالعقيدة وعلم الكلام فعندهم السنة لها مدلول آخر، وهي ما يقابل ماذا؟ البدعة، فيقسمون الشريعة إلى سنة وبدعة، فالسنة ما وافق النبي صلى الله عليه وسلم واتبع طريقته وتأسى به، ولذلك الأسوة قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة غير الاقتداء، لأن الأسوة معناه أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله، يعني تفعل الفعل نعم هذا اقتداء، ولكن لا بد أن تفعله على الوجه الذي فعله، تفعله ماذا؟ بنفس الهيئة وبنفس النية وبنفس الكيفية، ولذلك الاتساء أخص من الاقتداء. نعم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، حديث العرباض بن سارية عضوا عليها بالنواجذ، فسنة الخلفاء يعني ما يفرق فيه بين المشروع وبين المبتدع، بين المشروع وبين المبتدع. طيب، الآن السنة عند الأصوليين هي ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير مما يراد به ماذا؟ الأحكام الشرعية. الآن لابد أن نبين الأقوال ونبين الأفعال حتى يتضح لنا جميع المسائل التي ستأتي معنا الآن. أولا الأقوال، الأقوال هو كل ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالتشريع، هل عند الأصوليين كل ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بجانب التشريع يعني فيه حكم شرعي، وألحقوا الكتابة أيضا لأن الكتابة كالخطاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوم الحديبية في صلح الحديبية كان اتفاقه بينه وبين قريش كتابة، وأيضا كتابته النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك في الأمصار، وكتابته لما أمر بكتابته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب لكن يأمر بالكتابة، وهذا معنى الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ، وهذا عين في الإعجاز. الشاهد ماذا؟ أكتبه لأبي شاه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة لأبي شاه، فالكتاب كالخطاب، فما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابته كقوله سواء بسواء. أيضا في قضية الأقوال لابد أن تقيد الأقوال ما كان بعد البعثة، أما ما كان قبل البعثة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا يعتبر سنة ولا يبحث عنه فيه الأصولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينها لم يكن نبيا ولا رسولا، والحجة إنما تحصل بعد النبوة وبعد الرسالة. أيضا كل ما صدر عن الأنبياء المرسلين من الأقوال لا يعتبر ماذا؟ لا ينظر فيه الأصولي، لأن سنة الأقوال الأنبياء لا حجة فيها إلا إذا أيدها الشرع، وهذا يبحث عن الأصولي في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا. وأيضا ماذا يخرج كما قلنا الحديث المردود، فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الروايات الضعيفة هذه ليست بسنة عند الأصولي. ثانيا المراد بالأفعال، المراد بالأفعال هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بتشريع الأحكام، هذا هو الفعل عند الأصولي، فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تعلق بجانب التشريع ليس بجانب العادة ولا بجانب الجبلة، وإن كان سيأتي معنا تفصيل آخر. طبعا أنا في باب الأفعال يعني حاول تهذيبه وتقسيمه وتلخيصه والاقتصار على أهم فيه، لأن لو دخلنا في تفصيلات باب الأفعال نحتاج إلى دورة كاملة مستقلة، وإن كان هذا الباب من أعظم الأبواب، وأكثر ما ينشأ الخلاف في التعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله وبين دلالة الأفعال وبين سكوته وتركه وهمه وغير ذلك مما يتعلق به من الأحكام، فهنا مزلق ومضحض عظيم ومضحضة عظيمة تزل فيها الأقدام وتضل فيها الأفهام، ولكن نعطيكم زبدة الزبدة مما تستوعبه أفهامكم ويحصل به الغرض. دخلنا في التقسيمات والتأصيلات عند الأصوليين على سبيل المثال في الترجيح بين الأقوال والأفعال، الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول ذكر أن التقسيم وأنواع الترجيح قد يصل إلى 60 نوعا، ثم بعد ذلك اختصره في 14 قول أو 14 نوع، وهذا النوع كل نوع فيه تفصيلات كثيرة. طبعا لو أردنا أن نفصل، لأن هذه الدورة لا يقصد بها الاستيعاب كل مسائل الأصول، إن الذي نعطيكم إياه الآن هو يعني الابتدائي من الأصول، يعني في المرحلة الابتدائية نعم مفتاح، ولو دخلنا في تعقيدات الأصوليين يعني كل أنواع الصداع سوف تأتيكم وتنفرون من مجلسنا، خلي يعني العلم أنا برجة برجة شيء بشيء. لذلك العجب تجد بعض أقويبضة الذي لا يفرق بين القول والفعل وبين دلالة القول والفعل وبين العام الخاص والمطلق والمقيد ولا أبوابه ولا تعارضه، يتكلم في أمور عظام فيها ماذا تحلة لما حرم الله عز وجل، وفيها سفك للدماء وفيها وكما قلنا آفة طالبة العلم هو ماذا؟ هو أنهم في البداية اغتروا، تعلم مسألة مسألتين ظن أنه فريد عصره ووحيد دهره، وبدأ بعد ذلك ماذا؟ كأنه انتصب على قلعة وبدأ يصنف الناس هذا وهذا وهذا وهذا، ومسكين لو وقف أمام من يفقه جزء من العلم لطار منه كل لب، لكن هذه المصيبة يعني. المهم المراد بالأفعال كما قلنا هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بتشريع الأحكام كصلاته صلى الله عليه وسلم وحجه وغير ذلك من أفعاله صلوات ربي وسلامه عليه، فعلا أو تركا، سواء فعله أو تركه، لأن الترك هو نوع من الفعل، طبعا مش الترك المحض، ولكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود المقتضي وانتفاء المانع، شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه إياه ليس حجة على إطلاقه، ولكن إذا وجد المقتضي وانتفى المانع فتركه حجة بنفس منزلة الفعل. على سبيل المثال المولد، ما يسمى بالمولد النبوي، المولد المولد المولد، حتى من غرائب الفتاوى التي سمعتها مؤخرا وفيه فتوى وفيه فسوى، يكون بين الفرق بينهما بين أفتى وفسى، فيه فساوي فيه فتاوي، أكرمكم الله الفسوى هو ما يخرج من البطن استطلاق الريح التي تخرج، وهناك فتوى هذا مفتي بعض القنوات يقول بأن إشعال الشموع والمفرقعات هذه فعلها في رمضان أو في المولد ليس بحرام ولا بدعة، ولكن هذا تعبير عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأفاك الأثيم الذي ملأ الدنيا تهليكا وصراخا وعويلا وألف ما ألف، طبعا وقع أخيرا الكتاب كتابه بين يديه، وفيه من البلاوي ما الله عز وجل به عليه. هممت برد مفصل عليه، ثم وجدت أن ترد على ماذا؟ من أول الغلاف إلى آخر شيء كله ردود، يعني ترد عليه مجلدين أو ثلاث مجلدات، وإنسان مش فاضي لمثل هذه الطرهات والله المستعان. إذن فأذن المولد، المولد الآن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يفعله؟ لم يفعله. طيب أنتم لماذا تفعلون؟ يقول حبا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده وبعد موته، ألم يكونوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب بلى، أشد حبا منا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل كان هناك مانع من الاحتفال؟ جواب لم يكن هناك مانع، وما احتفلوا وما ظهر الاحتفال إلا بعد 4 قرون، يعني أنتم أهدى من القرن الأول والثاني والثالث. الآن يقول لك مالكية مالكية مالكية، طبعا نحن ماذا نعتز بإمام دار الهجرة مالك الإمام النجم، ولكن مش ماذا كفعل أهل الكتاب تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. فالعقيدة ما تتبعوش ماذا الإمام مالك، لماذا؟ هل الإمام مالك لأنه ضل في الاعتقاد؟ قل لك لا، نتبع الأشعري الذي جاء بعده بقرون. قل لك لا، في التزكية لا نتبع الإمام مالك، ليش؟ لأنه كان على غير الجادة في إصلاح النفس. قل لك لا، نتبع ماذا الجنيد السالك، يعني الصوفية. طيب الآن في الأعياد وفي البدع لا، إحنا لا نتبع الإمام مالك. فماذا تركتم للإمام مالك؟ الحيض والنفاس بس؟ هذه العقول إذا ضلت وانحرفت ليس بعدها ماذا؟ ليس بعدها مجال. طيب وتدخل أيضا الإشارة، لأن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم هي نوع من الفعل، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الفعل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وأشار ماذا بالحساب 30 و29، ففعله ماذا هنا إشارة كفعله. كما يدخل فيه الهم، هم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كفعله، لذلك في الاستسقاء من كان ورد حديث آخر أنه قلب رداءه وجعل أسفله أعلاه، ولكن جاء في الحديث أنه هم في الاستسقاء بأن يجعل أسفل الرداء أعلاه ثم استثقله فتركه، فهمه ماذا كفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا في المشروع، لا يهم ماذا في الأمور غير المشروعة، خصوصا التي تتعلق بها عبادة من العبادات. وأيضا في الفعل تدخل الأمور القلبية، الأفعال القلبية كالخوف والرجاء ونحو ذلك، لأنها تفتقر إلى نية، ولكن الأصولي لا ينظر في هذا الباب. طبعا لعلنا نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله يوم الأربعاء، نفتح كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه في الفقه، أو في أحكام أو حديث الأحكام. نسأل الله الواحد العلام أن ينسأ بالآجال وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والله هذا الذي أنا فيه بين وبين، بين المنزلتين، لعلي أسير طريقة الأولى ولكنها طريقة علمية جزلة أكاديمية فيها من الفوائد ما فيها، أو يعني خلونا نجرب الأسابيع الأولى، إذا وجدنا استيعاب من العامة فنكمل على الطريقة، أما إذا وجدنا صعوبة نحاول أن نخفف فيه، وإلا أني أن أجعله على نفس سمت شرح كتاب الصيام في فوائده وتعليقاته وتفصيلاته، لأنه يبقى عندكم هذا كتاب إن شاء الله لو درسناه بنفس دراستنا الأولى لكتاب الصيام من عمدة الأحكام، إن شاء الله سوف يلم طالب العلم بكل أبواب الفقه. ويصير فيها متضلعا بإذنه سبحانه وتعالى. هذا الله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. لا إن شاء الله.